إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار، الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا. النور في القرآن والسنة. النور في القرآن والسنة، حلقات يكتبها أحمد شحاتة. التقديم وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. الإخراج رضا سليمان. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن النور منحة ربانية لا تشاهدها الأبصار، بل هو إحساس وشعور وسكينة وطمأنينة لكل إنسان صادق مع نفسه ومع ربه. وتتجلى إشراقات هذا النور في قلب المؤمن على قدر التزامه وطاعته لله وهجره للمعاصي والآثام. فمن أنار الله بصيرته بنور الإيمان اهتدى لحقائق الأشياء وبواطنها، كما تهتدي العين بنور الإبصار. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في آياته حين قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. ولا شك أن نور الإيمان الذي يسكن في قلوب المؤمنين يتفاوت على قدر تفاوتهم في الطاعة وقربهم من الله. فهناك من ملئ قلبه إيمانا، وهناك من هو أضعف منه نورا. ولعل هذا التباين في مستوى الطاعات فضلا عن الإقبال والإدبار في الإيمان لدى المسلم من الخصائص التي ترتبط بالضعف البشري وتستدعي بين الحين والآخر تجديدا في الإيمان. مستمعين الكرام، إن نور الإيمان يشرف على القلب تدريجيا، ثم يشتد ويتضاعف حتى يتم ويكمل. وعندما يشرق النور يتأثر القلب بالخشية والهيبة من الله وعظمته وكبريائه وسائر صفاته الجلالية والكمالية. ولا يخفى أن الصفات الإلهية غير متناهية، وما ينعكس منها على النفس يتناسب مع مقدار ما تطيقه النفس وما حصل لها من استعداد لتقبله. نعم، هكذا هو نور الإيمان الحقيقي. فإذا أراد الإنسان سلوكا صحيحا واستقامة جادة وأخلاقا حسنة فعليه بالإيمان، فكلما ازداد الإيمان انصلح القلب فتحسنت الأفعال. مستمعين الكرام، ونختتم هذا البرنامج بأن نعود لما بدأنا به، وهو أن هذا النور في القرآن والسنة تنبأ به الأحبار وبشر به عيسى عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق الله العظيم. وكان هذا النور من لحظة نزول الوحي في غار حراء، دهشته أنوار النبوة في حراء. فأتى خديجة باهتا متحيرا، فحكت خديجة لابن نوفل ما جرى: من شأن أحمد إذ غدت تستفهم، فبحقه صلوا عليه وسلم. قال ابن نوفل: ذاك يؤثر عن نبي، ينشى بمكة والمقام بيثرب، سيقوم بين مصدق ومكذب، وستكثر القتلى وينسفك الدم، فبحقه صلوا عليه وسلموا. هذه علامته وهذا نعته، والوصف في الكتب القديمة وصفه: ولو أنني أدركته لأطعته وخدمته مع من يطيع ويخدم،